فوالصيام مع خزائن الرحمن. تقول امرأة أنها طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فانتوت الصيام، وبعد طلوع الفجر نزلت عليها قدرة أو صفرة، فهل تتم صومها أو لا؟ إذن هي طهرت، ومعنى أنها طهرت رأت القصة البيضاء، رأت علامة الطهر الجفوف أو القصة البيضاء، فانتهت الصوم ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لا من لم يبيت الصيام لله، سواء جاء موقوفا أو مرفوعا سيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن نحن نقول أنها انتهت الصوم قبل طلوع الفجر، طلع الفجر وانتهت الصوم بعدما رأت الطهر، فنزلت الصفرة والكدرة بعد الفجر. قلنا تصحيح هذه المسألة في التحقيق متوقف على قول أم عطية بأنها قالت كنا، يعني نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فنزول الصفرة والكدرة لا تؤثر في صوم المرأة. قلنا الذي تفعله أنها تغسل المحل من أجل الصلاة وتتوضا من أجل الصلاة، أما الصوم فتتم صومها ولا شيء على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.